السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسيات المباركة إن شاء الله أن نستضيف فضيلة الشيخ الوالد أزهر صنيقرة سلمه الله وحفظه وبارك فيه وفي علمه، وفي هذه الإقامة الطيبة، وعنوان محاضرتنا فضائل عدي رضي الله عنه. نرجو من الإخوة حفظهم الله غلق الهواتف حتى لا يكون هناك تشويش على المحاضرة، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء بيني وبين إخواني في هذه الإقامة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها، وأن يوفقهم لما فيه مرضات ربهم تبارك وتعالى. وقبل أن أبدأ في الكلمة الموكلة إلي، أود أن أتقدم بالشكر إلى أبناء الطلبة على هذه الدعوة، وإلى إدارة هذه الإقامة، وعلى رأسها مديرها الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يوفقه دائما لمثل هذا الخير، وإنه لخير عظيم أن تجتمع هذه الوجوه على ما يرضي الله تبارك وتعالى، على ما ينفعها عند ربها جل وعلا، على ما فيه خيرها وصلاحها في معاشها وفي معادها. ولا شك أن الحديث عن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث تشرئب إليه الأعناق وتطمئن إليه النفوس المؤمنة الصادقة، لأنه حديث عن أحبة يجب على المرء أن يحبهم في الله تبارك وتعالى. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذ يقول: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. وهذا جمع بين أصحاب الحسنيين وبين أصحاب الفضيلتين، بين من جمع بين الصحبة والقرابة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عقيدتنا في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم يتفاوتون في الفضل وفي المنزلة، وهذا أصل من الأصول، أصل التفاضل. الله تبارك وتعالى جعله حتى في الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهذا الباب أصل من أصول المعتقد عند أهل السنة والجماعة، والقصد من جعله أصلا من أصولهم رغم أنه لا يتعلق بمسائل الإيمان، إلا أنه يتعلق بمسائل الاعتقاد. وهذا في واجبنا إزاء أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من معرفة قدرهم وحبهم وعظيم إجلالهم، وهذا من أعمال القلوب. ومن جهة أخرى التميز الذي ينبغي أن يظهر به أهل السنة والجماعة، الذي ينبغي أن يتميز به أهل الحق عن غيرهم. وهذه الأصول من الأصول، وهذا الأصل من الأصول التي تميزهم عن غيرهم، لأن في هذا غالت طوائف وجفت طوائف أخرى. غلا الروافض الشيعة على اختلاف فرقهم ومذاهبهم غلوا شديدا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، أو في بعض من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى وقعوا في أقبح الجفاء وأقبح الجفاء وأخبث الاعتداء على الخيار البررة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاصة الخلفاء الراشدون، وخاصة إماما هذه الأمة وشيخاها علي رضي الله تعالى عليه عنهما، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أهل الحق في هذا عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العقيدة الحقة، وهم أسعد الناس بالحق في هذا الأصل عن غيرهم، فهم ليسوا على عقيدة الشيعة الروافض، وليسوا على عقيدة النواصب الذين ناصبوا العداء الذين ناصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تميز منهج أهل السنة والجماعة، وسار على هذا المنهج أئمة الإسلام، أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة منذ أن بدأ التصنيف في أصول الاعتقاد أو أصول الإيمان أو أصول السنة، على اختلاف بين العلماء في تسمية هذه المصنفات المتعلقة بالفقه الأكبر، أي المتعلقة بمسائل العقيدة التي كان اهتمام الأئمة بها بالغا لعظم منزلتها ولأهميتها. يعتقدون الاعتقاد الجازم أن صحة المعتقد سلامة للمنهج بعد ذلك، صلاح في الأعمال بعد ذلك. أما إذا فسد الاعتقاد، فسد في أصل من أصوله أو في جملة منها، فسدت بعد ذلك الأعمال وفسد كل شيء. لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة هي محل الاعتقاد، هي محل الاعتقاد، ألا وهي القلب. ولهذا مما يجب أن يحققه المسلم إزاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين هم أحباؤه والذين هم وصيته والذين يغار عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يرضى أن يمس أحد منهم بسوء. نهى الأمة أن يتعدى بعضها على أصحاب رسول الله بأي نوع من أنواع الإيذاء. لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يقسم نبينا بالله أن الذين جاءوا من بعدهم لو أن أحدا منهم أنفق مثل أحد ذهبا، هذا الجبل العظيم، في سبيل الله ما بلغهم في أعمالهم، بل ما بلغ مد عمل أحدهم ولا نصيفه. وأعمالهم عظيمة جليلة لم يشهد لها الناس، ولم يشهد بها زيد أو عمر من الناس، شهد بها الوحي، شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وشهد لهم بها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابي إذا أردنا أن نعرفه قلنا التعريف الاصطلاحي، والذي هو امتداد للتعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي للصحابي الصحابي من الصحبة، والصحبة هي المعاشرة والملازمة، ولهذا الصحبة في اللغة لا يكتفى بها فيها بمجرد لقاء، مجرد لقاء لا يعتبر في اللغة صاحب، الصاحب الذي يلازمه، الذي يلازمك وتلازمه بمعاشرة بينك وبينه. في اللغة الزوجة صاحبة، الزوجة صاحبة، هكذا نري، الزوجة صاحبة، لما؟ لمعاشرتك لها ومعاشرتها لك، معاشرة يعني تطول، قد تطول، هذه صحبة من حيث اللغة. أما في الاصطلاح، الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإيمان، هو من لقي، وهذا هو الصحيح، ولا يقال هو من رأى، لأن من الصحابة من كان أعمى كفيفا كابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، فلا يقال هذا ما رأى النبي فلا يعد صحابيا، بل هو صحابي لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. وليس كذلك كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ينال هذا الشرف، لأن الصحبة شرف، لقيه وهو مؤمن حتى يخرج الكافر أبو لهب لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يكون ولا يعتبر صحابيا، بل هو عدو من أعداء الله تبارك وتعالى، وواحد من رؤوس الكفر في مكة، وإن كان عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات على الإيمان، ومات على الإيمان، حتى لا يعد في الأول يخرج الكافر ويخرج المنافق كذلك الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فحقيقته كفر ليست إيمان. ومات على الإيمان حتى يخرج من ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا ينالون شرف الصحبة ولا يعتبرون صحابة الذين ارتدوا بعد رسول الله، وإن كانوا قد لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، إلا أنهم ما ماتوا على الإيمان، إلا أنهم ما ماتوا على الإيمان. ومن هؤلاء كذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاصره، إلا أنه لم يلتقي به، إلا أنه لم يلتقي به ممن أسلم من أهل اليمن أو من غيرهم، والذين كانوا يتمنون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما تمكنوا من ذلك ولم يوفقوا إلى لقياه. فهؤلاء لا يقال عنهم أنهم صحابة، هؤلاء الواحد منهم يسمى مخضرم، لأنه عاش زمن الصحابة وما بعدهم، عاش زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة من جمع الفضلين والحسنيين. الفضل الأول الذي ذكرناه وهو شرف الصحبة، شرف الصحبة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يدانيه شيء، لا يدانيه شيء، لأن الصحابة يقلون والناس يكثرون من بعدهم، لأنهم محصورين في زمن محدود، وكل مرة ينقص بعضهم بوفاتهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى آخر صحابي، حتى آخر صحابي. ومن الصحابة من نال الفضلين، فضل الصحبة وفضل القرابة، وفضل القرابة. الصحابي الذي هو ليس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نال واحدة، أما الذي هو من قرابته ومن أهل بيته ومن آل بيته نال الأمرين، نال الأمرين، ألا وهو فضل الصحبة وفضل القرابة، أو فضل كونه من آل بيت رسول الله. هؤلاء الذين أوصى بهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر بحسن إكرامهم وإجلالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء كذلك الصحابة ربما العلماء ما اختلفوا كثيرا في تعريفه، في تعريفهم وتحديد هذا الحد، حد الصحبة، بخلاف القربة أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في تعريفهم إلى أقوال، إلى أقوال، يعني أولى هذه الأقوال وأجمع هذه الأقوال هي أربع. القول الأول أن هذا باختصار أن آل البيت المقصود بهم أزواجه وذريته، أزواجه وذريته، لأن هذا مما تدل عليه لغة العرب، مما تدل عليه لغة العرب، وجاء هذا في القرآن، قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم رحمة الله عليكم أهل البيت، والمقصود بهم زوجته، المقصود بها زوجته عليه الصلاة والسلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيسلم فيقول السلام عليكم يا أهل البيت، السلام عليكم يا أهل البيت، ولم يكن في البيت إلا زوجاته أو زوجته إذا دخل بيتا من هذه البيوت. وقيل كذلك أن هذا يستفاد من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما سألوه كيف نصلي عليك، علمهم الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى زوجاته وذريته. قالوا هذه الرواية تفسير للرواية الأخرى، فالمقصود بالآل الأزواج والذرية. وقول آخر أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أمته جميعا، هم أمته جميعا، وهذا معنى مستفاد كذلك من نصوص في كتاب الله تبارك وتعالى أن آل النبي أتباعه وأمته. وهذا قول هو أضعف الأقوال الأربعة. وقول ثالث أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم من حرمت في حقهم الصدقة، هم من تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء هم بنو هاشم، وهؤلاء هم بنو هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جده الأكبر هاشم، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ابن هاشم، وهاشم لم يخلف إلا ولدين، عبد المطلب وأسد، وعبد المطلب كل الذرية ترجع إليه، يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منه، كالعباس وأبي طالب والحارث وغيرهم، هؤلاء كلهم من أبناء عبد المطلب. وأسد لم يخلف إلا بنت هي فاطمة بنت أسد، وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاطمة بنت أسد، وقد أسلمت بعد ذلك. هؤلاء هم بنو هاشم الذين هم آل بيت رسول الله، وهذا دليله ما عرف في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله الفضل ابن أبي طالب، وسأله كذلك المطلب بن ربيعة بن الحارث عن أن يستعملهما على الصدقة، أن يستعملهما على الصدقة وهما من آل بيته، فقال إن الصدقة لا تحل لآل بيت رسول الله أو لبني هاشم، فبين هذا أن هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة هم أهل بيته أو أهل بيته. وكما جاء كذلك لما أراد الحسن أن يأكل تمر من الصدقة نهاه عن ذلك وقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقول رابع في هذا الأمر، وهو لما نزل قول الله تبارك وتعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، نادى النبي صلى الله عليه وسلم عليا والحسن والحسين وفاطمة وغطاهم بالرداء أو الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. قال أهل العلم هذا ليس على سبيل الحصر بل إن هؤلاء من أهل بيته، لأنه لا يعقل بحال من الأحوال أن يخرج باقي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخرج أو أن تخرج زوجاته وهم أخص أهل بيته. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين أو صنفين: من كان من آل بيته أصالة، أصالة وهم من ذكرنا من بني هاشم، ومن كان من آل بيته بالتبعية، وهؤلاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قبل زواجهن من نبينا لم يكن من آل بيت رسول الله، ولكن بعد زواجهن كعائشة وحفصة وأم سلمة وصفية وجويرية، بعد زواجهن من رسول الله أصبحنا من آل بيته. والصحيح من أقوال أهل العلم أن يقال آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وزوجاته، هم بنو هاشم وزوجاته، فيدخل في هؤلاء أمهات المؤمنين جميعا، ويدخل ذرية علي، ويدخل ذرية العباس وغيرهم، هؤلاء كلهم من آل بيت رسول الله. وموضوعنا هو واحد من هؤلاء بل كبير من كبرائهم، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه، وأبو سبطيه، وهو الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل الذي فضائله كثيرة، حتى قال بعض الأئمة كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما وجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورد في حقه من الأحاديث في فضله مثله. الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب كثيرة، هو أكثر الصحابة في أحاديث الفضائل، يعني في حقه رضي الله تعالى عنه. وليس معنى هذا أنه أفضل الصحابة، ليس معنى هذا أنه أفضل الصحابة، لأن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا بنص كلام الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أهل العلم: الذين ذكروا في هذه الآية هم الذين اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أبي بكر وعمر وعثمان عند جبل أحد، فارتج جبل أحد، تحرك جبل أحد، سموا هذا زلزال ولا سموا هزة ولا ما أدري، المهم هذا الذي ورد في الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، يخاطب أحد، أسكن أحد، فإنما فوقك نبي وصديق وشهيدان. نبي، نبينا عليه الصلاة والسلام، وصديق أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، وشهيدان عمر وعثمان. عمر الذي قتل بتلك الأيادي الآثمة لأبي لؤلؤ المجوسي الخبيث، أبو لؤلؤ الذي الآن يعتبر قبره أو مكانه، لا نقول قبره لأن القوم كذابون الشيعة في إيران، دايرين له ضريح أبو لؤلؤ المجوسي، ومزار يزار يعظمونه، قاتل الفاروق رضي الله تعالى عنه، كافرا مجوسيا يعظمونه. يعظمونه لماذا؟ لأنه قتل من كسر عروشهم، الذي كسر عرش كسرى ملك الفرس هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيحقدون عليه الحقد الشديد. حتى هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون العداء للإسلام والمسلمين على مر التاريخ، على مر التاريخ يبطلون العداء والمكر والخداع للمسلمين، وأعداء أعدائهم هم أهل السنة، هم أتباع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هؤلاء هم أشد أعدائهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. هؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعة أهل البيت وأنهم يوالون آل بيت رسول الله ويحبونهم، والله إنهم لكاذبون، والله إنهم لكاذبون، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تحب رجلا وتعادي أحبابه، بل وتعادي أخص أحبابه، وهؤلاء أخص أحباب رسول الله، أخص أحباب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علي رضي الله تعالى عنه. وهذا في مصادرهم، كان يقول: لو أسمع أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر أجلده حد المفتري، يعني يعاقبه حد المفتري، حد تعزيري لأجل هذه الفرية، لأنه هذا افتراء. هذا أمير المؤمنين الذي يعتبر عندهم بزعمهم الإمام الأول. وبهذه المناسبة ما اصطلح على تلقيب أمير المؤمنين به الإمام علي، هذا من صنيع هؤلاء، من صنيع الشيعة، وإلا فنحن نعتقد أنهم جميعا أئمة، وأن أول إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليفته أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والذي جاء من بعده الإمام الثاني هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كان إماما على الصحابة، والذي كان من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي بايع للخليفتين ورضي بهما وقدمهما وفضلهما، لأنه كان يعرف قدرهما ومنزلتهما. الشيعة يكفرون أمير المؤمنين عمر، ألم يعلموا قبحهم الله أن علي رضي الله تعالى عنه زوج ابنته أم كلثوم إلى أمير المؤمنين عمر؟ أيعقل أن يكون الإمام المعصوم على عقيدتهم الباطلة يرضى أن يزوج ابنته وفلدة كبده لكافر؟ أبدا. ولكن هذه هي الحقيقة، إما أن يكون هذا الإمام قد ضل ضلالا مبينا، وإذا كان الأمر كذلك لا يكون معصوما، وهذا فيه هدم للأصل الأول أو لدين الروافض، لأن دين الشيعة مبني على الإمامة المزعومة، على الإمامة المزعومة، وعندهم الإمامة من الله تبارك وتعالى، الإمامة كالنبوة من الله تبارك وتعالى، ما هيش اختيار البشر واختيار الناس، نعوذ بالله. ثم يعتقدون العصمة في الإمامة، بل يعتقدون في الإمامة أعظم مما يعتقدونه في الأنبياء والمرسلين، كما قال خمينيهم الهالك: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا في الإمامة. والإمامة المقصود بها، ولهذا مذهبهم أو دينهم، لا نقول مذهب، يسمى بدين الإمامية أو يسمى بالإثني عشرية، لأنهم يعتقدون بالأئمة الإثني عشر، أولهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وآخرهم الغائب في السرداب ابن الحسن العسكري. الحسن العسكري لما توفي ما خلف ذرية ورطة، يعني من سيكون الإمام بعده، ما خلف ذرية، والأمر عادي، يعني إخوة الحسن جهزوه وكفنوه ودفنوه وقسموا تركته وانتهى الأمر عادي. جاء هذا محمد ابن نصير الذي تنسب إليه طائفة النصيرية العلوية الخبيثة المارقة عن دين الإسلام، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، التي هي الآن في سوريا ولبنان، والذين أصحابها يسومون إخواننا من أهل السنة سوء العذاب، قاتلهم الله جل وعلا. هؤلاء هذا المفتري افترى هذه الفرية، وقال أن الإمام، وهو الحادي عشر، خلف ولدا، وولده دخل السرداب وعمره 5 سنوات، فهم بانتظار خروجه من السرداب، وهذا عندهم الإمام الغائب إلى يومنا هذا ما زال ينتظر خروجه من السرداب. وكثرة السراديب عند أهل الضلالة وأهل البدع وأهل الفتن، كما هذوك الدواعش خرجوا إمامهم ثم أدخلوه السرداب، لم يرى بعد ذلك أبدا، حتى هم عندهم إمام الآن حاضر غائب، هذوك غائب في عمره 5 سنوات، دخل السرداب وغاب، إلى الآن ينتظرونه. أي دين هذا؟ أي ضلال هذا؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال والشرك والخذلان. والحمد لله على نعمة الهداية إلى هذا المنهج القويم وإلى هذا الصراط المستقيم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بريء من شرهم وبريء من شطحاتهم كلها، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان، ولد لـ10 سنين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أنه تربى في بيت رسول الله، لأن أبا طالب أبوه كان كثير العيال وكان عائلا فقيرا، فتشاور إخوانه وبنو إخوانه وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام في إعانة أبي طالب، ففكروا في أن يتقاسموا ذريته، كل واحد منهم يأخذ واحد من أولاده يربيه عنه، يخفف عليه مؤنة النفقة عليهم. فكان نصيب نبينا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، وأخذ جعفر حمزة وأخذ أبو طالب قال اتركوا لي عقيل وخذوا من شئتم من أبنائي وذريتي. فعلي رضي الله تعالى عنه تربى في هذا البيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع فيه الخير العظيم والفضائل الكثيرة، الفضائل التي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يتمنى أن تكون له واحدة منها، كما ثبت هذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال في حق علي رضي الله تعالى عنه: ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن أسبه، لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ثلاث أمور سمعها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه من رسول الله، قال: لو تكون لي واحدة من هذه الثلاث أحب إلي من حمر النعم. وحمر النعم هي أنفس وأغلى أنواع النوق عندهم، كانت مضرب المثل في النفاسة وفي الغلاء، يعني والقوم كانوا أهل إبل وأهل يعرفون لها قدرها وقيمتها. قال: وهذا النوع منها هو أغلاه وأنفسه، واحدة منها أحب إلي من حمر النعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة أو لا نبي بعدي. خلفه كما خلف موسى عليه السلام هارون لما خرج إلى ميقات ربه. النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا، وعلي رجل قتال ومن أبطل الأبطال، وسنذكر شيئا من هذه البطولة وهذه الشجاعة التي أصبحت بعد ذلك مضرب المثل. وسمعت هذه الأولى: أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدي، يعني ولن تكون نبي، يعني هارون كان نبيا بالنسبة لموسى، أما علي لم يكن نبيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي، يعني أنت مني بهذه المنزلة كما كانت منزلة هارون من موسى في قرابته منه وثقته به وما إلى ذلك. أما الثانية قال رضي الله تعالى عنه: سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع الصحابة يقول لهم، والقوم أحرص الناس على مثل هذا، على مثل هذا الخير، أن ينال الواحد منهم هذا الشرف وهذا الفضل، وأن يفوز بمثل هذه المنزلة وبمثل هذه الشهادة من النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عظيم. خاض الصحابة تلك الليلة في من يكون صاحب هذه الراية، حامل هذه الراية، وكل يتمنى أن يكون هو، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تمنيت الإمارة في حياتي قط إلا تلك الليلة. قال: ما تمنيت الإمارة، أن أكون أمير أبدا، إلا تلك الليلة، لأنها مشهودة وصاحبها بهذه المنزلة وبهذا الفضل يحب الله ورسوله، ليس هذا فحسب، بل يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. فهذه كذلك تمنى أن يكون هو صاحب هذه الراية. فلما أصبحوا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله تعالى عنه، ولما أوتي به كان علي فيه رمد في عينه، يعني أصيبت عينه برمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودفع إليه الراية، ودفع إليه الراية ففتح الله على يديه. والثالثة قال لما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. قال سعد رضي الله تعالى عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي، قال: اللهم هؤلاء أهلي. يعني تمنى سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو كانت هذه له كذلك، أفضل وأحب إليه من حمر النعم. علي رضي الله تعالى عنه هذه الغزوة التي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فيها هي غزوة تبوك، إلا أنه شهد المشاهد كلها، إلا أنه شهد المشاهد كلها، وعلى رأسها غزوة بدر، على رأسها غزوة بدر، وهو أحد الثلاثة الذين قاموا للمبارزة، وعلى يديه كان مصرع عتبة ابن ربيعة صنديد من صناديد قريش. خرج إليه علي رضي الله تعالى عنه فقضى عليه أي قاتله، وكذلك هو الذي بارز ذلك اليهودي في غزوة خيبر، لما خرج يتبختر ويستعرض قوته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرحب اليهودي، وكان رجلا مقداما شجاعا، فخرج في غزوة خيبر يتبختر ويخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فلما سمع هذا البيت علي رضي الله تعالى عنه أجابه بقوله رضي الله تعالى عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظر، أوفيهم بالعاصي كيل الصندر. فخرج إليه رضي الله تعالى عنه ففلق رأسه بالسيف، تقول الرواية فلق رأسه بالسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل على شجاعته وقوته، وهو القائل: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. وهذا في بيان شجاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا الشجاع شجاعته أمام شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المنزلة: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله، يعني احتمينا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه عليه الصلاة والسلام، وفداه أبي وأمي. هذا الصحابي الجليل الذي يقول عن نفسه ومبينا لنسبه وحاكيا نعمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر والذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وصبطا أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ أي الناس له فضل كفضل هذا الرجل الذي نسبه يبدأ من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو أخوه لأنه تربى في بيته، وهو صهره وختنه لأنه زوجه ابنته وريحانته رضي الله تعالى عنها، وهو الذي سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عمه، وهو الذي جعفر الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بتلك البشرى العظيمة لما قطعت يداه في غزوة اليرموك، قال أبدله الله بهما جناحان يطير بهما في الجنة كيفما شاء، قال وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، أخوه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبنت محمد سكني وعرسي، يعني هي زوجته عروسه وهي سكنه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وهذا ما يكون بين الزوج وزوجته، يعني يختلط لحمه بلحمها من الملامسة والمضاجعة، وهي من هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبطاء أحمد ولدايا منها، صبطاء أحمد الحسن والحسين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما الحب الشديد، وهو الذي ذكر فضلهما، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يوم القيامة، ونظر مرة إلى الحسن فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. هذا عن أمير المؤمنين، يعني عن شيء من يسير، نزر يسير من بحر فضائله وحسناته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين الذي قتله ابن ملجم الخارجي، وهذا من جرائم الخوارج في حق الخيرة البررة من عباد الله تبارك وتعالى ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بويع أمير المؤمنين بالخلافة، بويع أمير المؤمنين علي بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هو الخليفة الراشد الرابع، وهو في الفضل بعد هؤلاء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هو في الفضل بعد رسول الله، وهذا الذي عليه أئمة الإسلام، وعلى رأسهم الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما جاءه ذلك العلوي، والعلويون في الزمن الأول هم الذين كانوا يقدمون علي على سائر الخلفاء، يقدمون علي على سائر الخلفاء، يعني يعتقدون أن الأولى بالخلافة والأفضل هو علي، ولم يقعوا في ما وقع فيه الروافض الشيعة من بعدهم من تكفير هؤلاء الصحابة ولعنهم والنيل منهم والكلام فيهم أبدا، إنما مجرد التفضيل. وهذا الذي عليه طائفة من طوائف الشيعة اليوم، هم الزيدية، هم الزيدية، يعني بدعتهم في تفضيل علي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. الإمام مالك قام له أحد هؤلاء العلويين وكانوا يقبلون على مجلسه، العلويون كانوا يقبلون على مجلسه، يعني يجلسون عنده، ومجلسه مجلس تحديث ومجلس فتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الذي يغلب على مثل هذا المجلس من كان من أبناء الصحابة أو من أبناء التابعين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فلما سأله قال للإمام مالك: أجعلك حجة بيني وبين الله تبارك وتعالى، يعني فيما ستجيبني فيه. قال: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر. الإمام مالك، وهذا هو الحق الذي يعتقده أئمتنا. قال: ثم من؟ قال: عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم من؟ قال: علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم من؟ قال: عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم من؟ أي بعد عثمان. قال: علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فغضب ذلك العلوي وقال: والله لا أجالسك بعد اليوم أبدا. قالوا: منزلش نجلسك. وهكذا أهل الأهواء، أهل الأهواء لا يجالسون أهل الحق، لأن أهل الحق يصدعون به، أهل الحق يصدعون به. احنا مجالسنا علاش ما يحضرهاش الشيعة؟ صح ولا لا؟ الشيعة عندكم هنا في بيتنا، ولكن لا يحضرون مجالسنا، ولا نمنعهم من الحضور، بل نرحب بهم، نعطي لهم القازوز يشربوا إذا حضروا. لما؟ لأننا نصدع بالحق في هذه المسائل التي هي دينهم الذي ضلوا به عن سبيل الله تبارك وتعالى. لا يحضرون، لماذا لا يحضر مجالسنا الخوارج؟ لأننا نهدم أصولهم ونحذر الناس من شرهم ونصدع بهذا ونبينه للناس نصيحة لإخواننا، والله نصيحة لإخواننا، لأننا نخاف عليهم. لا نخاف عليهم الموت والهلاك في الدنيا، إنما نخاف عليهم الضلال وأن يلقوا ربهم تبارك وتعالى به. كيف يكون حالهم؟ أن يلقوا الله جل وعلا على دين قال فيه نبينا عليه الصلاة، قال في أصحابه نبينا عليه الصلاة والسلام: هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقتلاهم هم خير قتلى تحت أديم السماء. قتلاهم على رأسهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، هؤلاء كلهم قتلى الخوارج، وما زالت جرائمهم وما زالت قتلاهم إلى يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين شرهم وأن يبعد عنهم فتنتهم. فبيع أمير المؤمنين بالخلافة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واجتمعت عليه كلمة الصحابة ممن كان في المدينة، وقع الخلاف بينه وبين معاوية في الفتنة المعروفة المشهودة التي وقعت في تاريخ هذه الأمة مع الأسف الشديد. وطائفة معاوية قالت لا نبايع حتى نقتص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه قال ألزم الناس بالبيعة واستتباب الأمر ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان. يعني ما اختلفوا في القصاص من هؤلاء القتلة الذين هم بغاة، ما اختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في التوقيت. لأجل هذا وقعت المقتلة والفتنة الكبيرة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هؤلاء كان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله جل وعلا أن يجمع به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين، الحسن رضي الله تعالى عنه الذي آلت إليه الخلافة بعد مقتل أبيه ومسكها 6 أشهر تمام 30 سنة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستكون من بعده خلافة راشدة تدوم 30 سنة. وكانت بال6 أشهر التي حكم فيها الحسن رضي الله تعالى عنه وكان خليفة للمسلمين هذه المدة، فتحققت نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام. فتنازل رضي الله تعالى عنه بالخلافة لمعاوية حتى تجتمع كلمة الأمة، واجتمعت كلمة الأمة وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وشهد لهما بالإيمان جميعا نبينا عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، طائفة علي وطائفة معاوية. ونحن نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحق في هذه المسألة كان مع علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، وهذا نبوة من نبوات نبينا. كذلك لما قتل عمار بن ياسر علم الصحابة أن الحق كان مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه تقتله الفئة الباغية، في حق عمار رضي الله تعالى عنه تقتله الفئة الباغية، وقد قتله من قتله من فئة معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. هذا إذن عن ما أدري ما أقول، يعني وقفات أو نزر يسير من فضائل هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل الذي جمع من هذه الفضائل كلها، وما زال في فضائله الشيء الكثير في علمه وفي تواضعه وفي كريم أخلاقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الذي نشأ في الإسلام وتربى في الإسلام ومات وهو خليفة على المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا نعتقد فيه إلا ما اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتقد فضله وعلو قدره ومنزلته، إلا أننا لا نعتقد فيه ما يعتقده الرافضة، ولا نعتقد فيه ما يعتقده النواصب الذين ناصبوا العداء لآل بيت رسول الله، لا نعتقد أنه المعصوم أو أنه معصوم، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام بنص حديثه إنك مني بمنزلة هارون من موسى، وأنه لا نبي بعدي. هذا الذي نعتقده، ومن باب أولى أن لا نعتقد أكثر وأعظم من هذا كما يعتقده الرافضة أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعتقد أنه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع أصحاب رسول الله، رابع الخلفاء الراشدين، ورابعهم في الفضل، وهو من هو بدري من البدريين. لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، والله تبارك وتعالى قد رضي عن الذين بايعوا تحت الشجرة، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الستة الذين هم أفضل الصحابة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن ليكون الخليفة منهم، وأمر عليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نقيب من نقباء الصحابة، وكان الأمر بين عثمان وعلي، كان الأمر بين عثمان وعلي، فاشترط عبد الرحمن شرطا على كل واحد منهما، قبله عثمان فكان أولى بالخلافة من علي فقدمه رضي الله تعالى عنه فبايعه، وأول من بايعه من أولئك الستة عبد الرحمن وعلي بن أبي طالب وغيرهم ممن اختارهم، وطلحة والزبير ممن اختارهم عمر رضي الله تعالى عنهم ليكون الخليفة منهم، دليل على فضلهم ورفيع قدرهم ومنزلتهم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تعلم، وهذا هدي السلف يا إخوان، التعرف على الصحابة وأن نتعلم سيرة أصحاب رسول الله من هدي السلف. السلف كانوا يعلمون أبناءهم سيرة أو سير الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن، لأننا ربما نغفل، والروافض أعداء الصحابة لا يغفلون، راهم في الكتب المدرسية انتعنا يتسللون، شوفوا في الكتاب السنة الأولى ثانوي طعن مبطن في معاوية رضي الله تعالى عنه في كتاب النصوص، مع الأسف الشديد يتكلموا في معاوية كأن القلم الذي كتب هذا النص قلم شيعي أو مستغفل من قبل الشيعة، صلى الله العفو العافية. فإحنا إذا ربينا أبناءنا على معرفة الصحابة وتعظيم قدر الصحابة، خلاص يعني نكون قد حصناهم من هذا الشر، ويكون هذا بمثابة اللقاح. الأطفال الصغار إحنا يولدوا عندهم أنواع اللقاحات كلها، الفاكس على الجدري، والفاكس على البحمرون، والفاكس على الرعاف، والفاكس على كذا. احنا ندير هذا الفاكس على التشيع لأبنائنا، ندير لهم اللقاح ضد التشيع، واللقاح ضد العقيدة الخارجية، واللقاح حتى إذا نشأوا على السنة سنيين أقحاح كآبائهم وأسلافهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى، يعني الوقت أنا ما عنديش وقت كثير، وزاد الطائرة والجماعة نرجع حتى القسنطينة عندكم، ثم ما حبوش يركبونا من بدنا، ومسافة وكذا، فاعذرونا إذا كان ما اكتفوا بهالقدر. بعض الأسئلة ما بقاش وقت شحال بعد شحال درنا احنا كي جينا سدريس نقصت لها ولا ساعة ونص طريق، قاعد تقول لي درنا اكثر من السوايع ودك ولا ساعة ونص، لا حول ولا قوة الا بالله. يا روح معلش قدم شوية أسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول ما حكم الكلام مع الشيعة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك؟ يعني هذا ما وش فائدة التخصيص؟ تكلم على الشيعة في كل المواقع، فيسبوك ولا ماشي فيسبوك، يعني يتكلم على الشيعة تحذيرا من شرهم ومن فتنتهم. على كل حال، وإذا تكلم الإنسان يتكلم بعلم، يتكلم بعلم، مش إحنا من خلال الكلام عن الشيعة ندخلوا في أمور أخرى. وإحنا من المفروض هذا الأمور هذه ينبغي أن نمشي فيها على الضوابط الشرعية. إحنا في هذا الباب، في باب العلم وفي باب الدعوة، ما نبنيوش على المجاهيل. إحنا دائما وأبدا نمشي على قاعدة سموا لنا رجالكم. لابد نعرف المصدر، ولابد أن نعرف بأنفسنا. الإنسان هذا اللي يخاف ويتخبى وراء الأسماء المستعارة وكذا، غير مكلف يدعو إلى الله عز وجل، لأنه إحنا ما نأخذوش عن المجاهيل ولا نثق في المجاهيل. قال نادر محسن، كيفاش لقب تاعك محسن؟ درويش عبد المحسن، يدير صفحة على الفيسبوك درويش عبد المحسن، ويتوكل على الله ويرد على الشيعة وينقل كلام العلماء وكذا. أحسن الله إليكم، أيهما أشد خطرا على أمة الإسلام، الروافض أم الخوارج؟ والله ما عندك ما تخير في, في, في, في هذا الشرين. والله الشر، أنا نمشي على ما كان عليه علماؤنا وأئمتنا. يعني كلام الأئمة في الشيعة أشد وأعظم من كلامهم في الخوارج. ومن المقولات في هذا الباب أن الشيعة أخبث من اليهود والنصارى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة، أخبث من اليهود والنصارى. الشيعة يا إخوان دين آخر يختلف عن ديني، لا هم وافقون لا في كتاب ولا في سنة ولا في من نعظم ونجل من الرجال الصحابة، ولا فيما نعظم من البقاع بيت الله الحرام، ولا في شيء، ولا في كتبنا، ما عندهم هذه كتب السنة التي نعتقد أنها مصدر التشريع، عندهم كلها لا تصلح إلا للمزبلة، لأن هذه الكتب كلها إنما ألفت في عهد الأمويين وأسانيدها ما فيهاش آل البيت، فهي لا تصلح عندهم، لا تصلح عندهم. يعني وش من دين؟ ديننا احنا مبني على الكتاب والسنة. هما السنة ما كاش، الكتاب ما يقولوا ناقص، وهذا المصحف الذي بين أيدينا ربع المصحف الأصلي الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد، ويتبجحون بهذا ويؤصلون لهذا، مثل ما قال هذاك صاحب كتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعني عندهم يعتقدون، إلى الآن يعتقدون هذا، والعلم عند الله. شيخنا سائل يقول: هل سلمان الفارسي رضي الله عنه يدخل في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت؟ هذا يعني في قضية الفضل، هذا في قضية الفضل. أما كونه يدخل على التعريفات التي ذكرنا لا يدخل، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول: أستاذ في كليتنا قال أن الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه أخطأ قال أن الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه أخطأ بخروجه على علي رضي الله عنه بالجيش للانتقام من قتلة عثمان رضي الله عنه، فما رأيكم في هذا الكلام؟ على كل حال، هو نحن عقيدتنا في أصحاب رسول الله أنهم يخطئون، ولكن من المفروض يعني في مثل هذه عقيدة أهل السنة، كذلك في مثل هذه الفتن التي وقعت بين الصحابة، ألا نخوض فيها. وش راح نستفيد نحن إذا خطأنا هذا أو ذاك؟ هذا ليس من سبيل المؤمنين ولا من هدي سلف هذه الأمة. سلف هذه الأمة كانوا يقولون: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا. هذا هو الواجب، والله أعلم. هذا الأستاذ أنا نظن أنه مخطئ، هو مخطئ لأنه خاض في هذا. ما المفروض يقول الصحابة اختلفوا في ما بينهم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم جميعا وانتهى الأمر. شيخنا أحسن الله إليكم، مما يكثر سماعه من بعض المدافعين عن الشيعة قولهم ليس كل الشيعة سواء فمنهم المعتدلة، فما ردكم على هذا بارك الله فيكم؟ والله ما فيهم معتدل، والله ما فيهم معتدل، كلهم عايبين وكلهم معوجين صلى الله العفو والعافية. حتى اللي كانوا في يوم من الأيام مثل ما قلنا عن طائفة الزيدية ودخلهم هؤلاء الحوثيون وأفسدوا عليهم دينهم فانقلبوا من الزيدية إلى الإمامية، من الزيدية إلى الإمامية، وعاثوا في أرض اليمن فسادا. فما لا هذا كلام، يعني كلام عاطفي، يقال كلام عاطفي. جيبوا لنا واحد، جيبوا لنا واحد شيعي معتدل، وين هذا الشيعي المعتدل؟ أبدا، كلام فارغ وانتهى الأمر. شيخنا أحسن الله إليكم، هناك في إقامتنا من يستمعون لعدنان إبراهيم وينشرون دروسه، فكيف نعاملهم وما نصيحتكم لهم بارك الله فيكم؟ هؤلاء من يستمع لأمثال هؤلاء من الذين يشككون في مصادرنا وأصولنا ويتقيؤون ما حفظوه عن المستشرقين العابثين بتراثنا والحاقدين على ديننا، هؤلاء لا يكونون إلا مثلهم. نحن الأصل أننا نجتمع حول علمائنا وأن نكون وراء العلماء، العلماء الذين نعرفهم ونثق بعلمهم وبعقيدتهم ومنهجهم، هذا هو المطلوب. ولو سألنا واحدا من هؤلاء وش يعرف على هذا الدعي الفتان غير الكلام هذا، الخرجات نتاعو التي فتن بها العباد، أوتي لسانا فتن به عباد الله جل وعلا. ولهذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشاه على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. وهذا أظنه من هذا القبيل، لأنه ما عرف لا بعلم ولا بإمامة، ما هو عالم من علماء هذه الأمة. حتى العالم إذا تكلم في هذه الأمة احنا نتعامل معه على وفق الأصول الشرعية في هذا الباب، والحجة في قول العالم لا في قوله بل في دليله. دائما وأبدا ارتباطنا إنما هو بالأدلة، بالنصوص الشرعية لا غير، لا غير. والناس لو ساروا على وفق هذه الأصول وهذا المنهج القويم لا نجوا من هذه الفتن كلها، لنجوا من هذه الفتن كلها. وإحنا دائما وأبدا ننبه ونذكر إخواننا بمثل هذا، لا بد أن نتأصل، أن نتأصل في علمنا، في تعلمنا، في دعوتنا، هذه الأصول التي أخذناها وحفظناها عن علمائنا وأئمتنا، القصد منها أنها تحفظ لنا عقيدتنا ومنهجنا. كانوا يقولون: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. أي إنسان يدعي شيء، ونضيف على هؤلاء على هذه الأصول، الأصل الأصيل الذي يميز السلفي عن غيره، السلفي لا يقدم على فهم السلف فهم غيرهم، فهم السلف هو الأولى، وفهم السلف هو الأعلم، وهو الأحكم، وهو الأسلم، لا كما يقول المبتدع فهم السلف أسلم وفهم الخلف أعلم وأحكم. هذا تفريق باطل، بل نعتقد أن فهم السلف هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأسلم، والخير كل الخير في اتباع من سلف. صلى الله أن يجنبنا الفتن وأن يعصمنا منها. هذا سائل يقول: هل الحسن بن علي رضي الله عنهما يعتبر من الخلفاء الراشدين بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا؟ هو خامس، قلنا هو خامس الخلفاء الراشدين، هو خامسهم رضي الله تعالى عنه. يقول: ما هي أفضل الكتب التي تكشف فضائح الشيعة وترد عليهم؟ أفضل الكتب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الرجل الذي يعني علمه بضلالات القوم وبحججهم وأدلتهم، أنا في حدود علمية ولا أدعي أني بالغ في هذا الأمر مبلغ يعني، ولكن أنا في حدود علمي أفضل الكتب كتب شيخ الإسلام، وعلى رأس هذه الكتب منهاج السنة النبوية. ومن العلماء يعني من كتب في هذا كابن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواسم، وكمحب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، ومحب الدين الخطيب من المهتمين بشأن الشيعة والفاضح لضلالاتهم وأصولهم رحمة الله عليه. ومن المتأخرين كذلك الشيخ إحسان إلهي ظاهر رحمة الله عليه، الذي قتله الشيعة، له مصنفات كثيرة، فضح القوم يعني، عنده الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، الشيعة وآل البيت، الشيعة والشيعة، هذه كتب فاضحة للشيعة، يعني يرد عليهم من مصادرهم، والعلم عند الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقواما يذاذون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا. كيف الرد على من ينزل هذا الحديث على الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف الرد على من ينزل هذا الحديث على الصحابة رضي الله عنهم؟ أولا، الحديث ما ورد فيه التعيين والتخصيص الشيعة الصحابة أولا، ثانيا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرفع من أن يبدلوا ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد لهم، تشهد لهم سيرتهم، تشهد لهم دعوتهم وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما ورد في حقهم من الفضائل الكثيرة. كيف يعني أقوام الله جل وعلا من فوق 7 سماوات ينزل في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كيف يكونون هؤلاء الذين يساقون إلى جهنم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في من شهد بيعة الرضوان لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار. ويروى أن واحد من المنافقين أظن اسمه الجد بن قيس كان معهم، ولكن في وقت البيعة راح اختفى وراء جمل له، وما وفق لهذا الفضل. لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فما كان معهم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. فهذا من الظلم والعدوان ومن الإساءة إلى أصحاب رسول الله، والطعن في أصحاب رسول الله لا يكون إلا من قبل أولئك أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يعصم المسلمين فتنتهم، إنه سميع مجيب. ونستغفر الله جل وعلا لي ولكم من كل ذنب، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأدام النفع به وشكر سعيه وبارك فيه. نرجو من الإخوة أن يمكثوا داخل القاعة ويطاوعوا إخوانهم المنظمين ويلتزموا بتوجيهاتهم، وموعدنا معكم بعد صلاة العشاء مع محاضرة للشيخ بشير صاري في فضائل أم المؤمنين عائشة، وبارك الله فيكم.